إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن كثيرا من المسائل تختلف أحكامها قلة وكثرة، وهذا يعني أن من المسائل ما لا يختلف الحكم فيه بتكراره، فالحكم في الجملة واحد وإن تضاعفت عقوبة المكرر، لكن الحكم في الجميع واحد. وينبغي على العبد أن يدري بهذه المسائل ويعلم ما أجمع عليه أهل العلم وما اختلفوا فيه، ويتبين له الفروق التي بين المسائل حتى لا يخلط بعضها ببعض. هناك مسائل الأحكام فيها واحدة وإن تغيرت العقوبة بالتكرار فلا تحمل هذا الحكم اختلاف المسائل قلة وكثرة على جميع المسائل، فإن هذا يوقعك في خطأ كبير. مثلا سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بآيات الله عز وجل وبكتابه، فهذا الباب ولوده من أشكل الأمور على العبد، وهو ردة صريحة عن الإسلام لا يختلف الحكم فيها قلة وكثرة من حيث أصل الحكم، وإنما يختلف من حيث نوع العقوبة. لكن من افترأ على ربه أو على نبيه صلى الله عليه وسلم فسفاهما، فالساب كافر مرتد بإجماع أهل العلم، والسب إهانة، وهذا ينافي التوقير والتعظيم اللذين أمر الله عز وجل بهما في كتابه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتعزير النبي وتوقيره ينافيه السب، إذ السب إهانة وقدح وطعن، وكما قال الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والإيذاء أعظم من الكفر، فقد يكفر المرء بلا سب، لكن الساب كافر وزيادة. فهذه المسألة لو فعلها المرء مرة كان بها كافرا مرتدا، لا يلزمه تكرارها حتى يتغير حكمه، لكن كلما كان سبابا كانت عقوبته كبيرة. لكن هذا الباب بمجرده قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم وقد وقع هذا الاستهزاء منهم مرة فكفرهم رب العالمين به، وكما قال تبارك وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. فالكفر قد يكون بكلمة، فمن نطق بها كفر بالله عز وجل، تكراره يزيده عقوبة ولا يغير الحق، وهو دخوله في باب الردة. لكن ينتبه في هذا الباب لمسألة دقيقة، فكثير من الناس يستقر عندهم كفر من سب ربه، كفر ساب الدين، لكنه يخلط في مراد المتكلم. هناك مسائل مشكلة تحتاج إلى دقة نظر وحسن تصور. في زمان السلف وقعت محنة خلق القرآن، وهي وصف الله عز وجل بالخرس ونفي كمال الصفات عنه وتشبيهه بالجماد الذي لا يتكلم. فكان للجهمية مذهب واضح، وهو القول بخلق القرآن، وهو يستلزم هذه اللوازم الباطلة: القرآن مخلوق يعني الله لا يتكلم، القرآن مخلوق يعني الله شابه الإنسان، لصفات المرء مخلوق لم تكن ثم كانت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. علمك مخلوق يعني كنت جاهلا ثم تعلمت، والقرآن من العلم. فلو قيل القرآن مخلوق يعني الله كان جاهلا ثم حصل له العلم. واللوازم الباطلة على هذا القول كثيرة معلومة في مظانه. فصدع السلف بقولة الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق. فجاء جماعة أرهبهم سيف الحق ولن يستطيعوا مواجهة القوة السلفية، وعلماء الإسلام الذين لا يهابون أحدا، الذين عرضوا أنفسهم بالقتل والتعذيب ذودا عن دين الله عز وجل نصروا، فكانوا سادة في مجتمعاتهم، فكان لا يستطاع أن يجهر بهذا القول الباطل. فتلطف أقوام في دخول مسلكه فصاروا يقولون: ألفاظنا مخلوق. يقول أحدهم: لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فكانت هذه الكلمة كلمة اللفظ تحتمل معنيين: تحتمل الملفوظ به، وتحتمل فعل العبد وهو التلفظ. فإن قال العبد: قل هو الله أحد، فعندنا شيئان: القرآن الملفوظ وهو الآية، وفعل العبد وهو التلفظ والنطق. كلمة لفظي تدل على الأمرين، فلو قال لفظي بالقرآن مخلوق وقصر به الملفوظ وهو القرآن، ف فهذا قول الجهمية. ولو قال لفظي للقرآن مخلوق وقصد نطق نفسه وتلفظه فهذا لا بأس به، لكن لأن الكلمة مشتبهة منع السلف منها جملة، لأن الكلام يحتمل حقا وباطلا. فقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فهذا أصل في اشتباه بعض الألفاظ والعبارات التي يحتاج الحكم فيها إلى تأمل. فسب الدين من هذا الباب، كلمة الدين يحتمل بها الإسلام، فالساب يقصد الإسلام، فهذا لا خلاف في كفره. ويحتمل أنه يقصد تدين الذي سبه، يقصد أخلاقه، فحينئذ لا يكفر لأنه ما قصد الإسلام. لو أن رجلا وعد إنسانا فأخلف، ووعده فأخلف، ووعده فأخلف، فتكلم عليه فقيل له هذا دين، فسب الدين، أي سب دين هذا المخلف، كأنه يقول أنا كافر بدين المخلف. لو كان الإخلاف دينا أنا أسبه. فإذا قامت القرينة أنه يقصد أخلاق المسبوب، حينئذ الأحكام والحدود تجرأ بالشبهات. فلا يكفر المرء إلا إذا علم أنه قصد الإسلام، ما قصد تدين الرجل. وهذه مسألة دقيقة قل من يتنبه به. فإن قصد الساب الإسلام فلا خلاف في كفره، لكن إن قصد تدينك الذي يراه مخالفا للإسلام فهذا يعذر ويجزر بما يرتدع به وأمثاله، لكن لا يكفره لأن الحدود تضرب بالشبهات. أما القاصد للإسلام فلا خلاف في تكفيره. كذلك بعضهم إذا تكلم غير بعض الحروف، وهذه مهلكة، فيقول ديك، يغير نون دين إلى الكاف يظن أنه يمدح، وهذه جراءة عظيمة. ما من مخلوق إلا وله دين، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، الأشجار والأحجار والحيوان والجماد والنبات كله يعبد، كله يسجد يسبح. فسلوك هذا المسلك زلل خطير، دهب مذلة، لا تتصور أنك بمنى، هذه جريمة كبيرة، ومجرد جريان هذه الألفاظ على لسانك. هناك مناطق لا ينبغي أن يلجها العبد تحت أي ظرف، رجل أغضبته المرأة أو أغضبه أخوه أو أي رجل، المفروض ما يتعلق بالله وأحكامه ودينه وشرعه ورسوله لا يمكن أن يجول فيه الفكر. إذا غضب المرء تحرك عقله بما لا يدريه، كالمريض بعد العمليات الجراحية يأخذ اللسان من العقل بغير تحكم. لو أن الرجل كان منضبطا متشرعا إذا جال اللسان ليقرب لا يرد هذه المناطق، لكن إذا كان أبوه السب هو الذي يقال غضب، لأن هذه أشياء يدور فيها فكره، أشياء خطيرة. ما الذي جعلك تلج هذا الباب ولو غيرت اللفظ، اي رجل معه عقله لا ينبغي ان يلد هذا الباب لانه خطير، ولانه لا عذر فيه، بخلاف من استحكم عقله كلية فلا يدري بما يخرج من لسانه، فهذا لون وذاك لون آخر. لكن معك عقلك لا تلج هذا الباب، غيرت الحرف أو أبقيته على حاله. ومن المسائل التي لا يختلف فيها مسألة سب عامة الصحابة، وموضوع سب الصحابة مشكل، وهو بالنسبة لنا خط أحمر، لكن السب يختلف، والمنبر ليس مجال تفصيل. فإذا سب رجل أصحاب النبي بما لا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يسب أحدهم بالجبن أو يرميه بالبخل، فهذا لا يكفر، وإنما يعذر تعذيرا بالغا. لكن إن سبهم بما يتعلق بدينهم، فسب عامتهم ورماهم بالفسق أو بالكفر، سب عامة الصحابة ورماهم بما يقدح في دينهم، فهذا كفر، بل لا يتوقف في تكفير من توقف في تكفير هؤلاء. لان معنى ان الصحابة كلهم فساق ان حملت الشريعة كذلك، وحينئذ يسقط الشرع جملته، لان الاخبار تقبل من العدول، واذا كان حملة الشريعة عامتهم فسق لا يبقى الوثوق بشيء. فمن سب عامة الصحابة ولو بالفسق فهذا كافر، ولو وقع منه ذلك مرة لا يختلف الحكم فيه قلة وكثرة. سب عامة الصحابة ورميهم بالكفر أو الفسق، وكذلك رمي عائشة بما برأها الله به ردة ولو لم يتترم، لأنه خلاف القرآن. ورمي لعرض النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالخبث، والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين. هذه المسألة بالنسبة لنا سماء سماء. ومن دركات الأحداث التي جرت في مصر أن الشيعة من أيام يؤسسون حزب، حزب شيعي تطلق له حرية الدعوة إلى ما يعتقدون، يعملون في واضح النهار، واضح له حزب سياسي يفعل ما تحب ما يحب. عندك حزب اسلامي عنده حزب، وياخذ اقرار القانون واقرار الدولة، ويعيثون فسادا باسم تصريحات رسمية وترخيصات رسمية وتغيير الاسماء معروف، الإخوان الحرية والعدالة، الجماعات الإسلامية التنمية والبناء، السلفية النور والأصالة والفضيلة، يعطيك الاسم لكن خد تصريح رسمي، يتحرك بحرية. وهذا ما لم يكن، صار الآن من الممكن أن ترى سب الصحابة صباح مساء ويعمل جريدة، لأنه حزب سياسي لحقوق رسمية يقومون بإنشاء جريدة رسمية. ونرى كل يوم خبثا، والباطل من الممكن أن يروج على أي أحد. في ناس عقولهم عفن، رجل سمع القرآن ورأى محمدا، هذا آمن بمسيلمة بعد أن عاين النبي، هذا قبل عقله وهو عربي قحط ان هذا الهراء، يا تصدع يا بنت التصدعين نبقي او لا تنبقين رأسك في الماء وذنبك في الطين، صدق أن هذا وحي؟ أي عقل يصدق هذا؟ عندنا أحوام آمنوا بالقادياني، وإن غلام أحمد القادياني نبي بعد محمد، وهؤلاء يعيشون في مصر. الباطل يرد على أي أحد. ولهذا يقول نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ليس لي من نفسي شيء. هو محض تفضل، محض التفضل والصيانة. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالمرحلة القادمة خطيرة، إن هذا يقف في كل مكان وبتصريح رسمي. فعلى العبد أن يكون جادا في الطلب، وليراجع العقيدة مراجعة تامة، وليرقق الناس أجمعين حب الصحابة وتوقيرهم، ويشنع الكلام في الشيعة حتى يكون عند الناس صيانة، ويطلع المرء لربه أن يرفع هذا البلاء. إذا نزل هذا الخبث ببلد أذن الله بخرابه، أن يسب الصحابة في مكان يخرب. ابن القيم في كتاب الروح ذكر قصة بليغة، أن رجلا كان له جار رافضي يسب أبا بكر وعمر، وكان هذا السني ضعيفا، فنام مرة مغضبا لا يقوى أن يقوم له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والرجل مغطاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك؟ قال: فلان يسب أبا بكر ويسب عمر. قال: خذ هذه المدية واذبحه. قال: فمثل لي هذا الرجل على فراشي، فذبحته. ثم إني استيقظ فإذا صراخ من بيته يقولون: ذبح فلان على فراشه. الغير الأصحاب حتى في المنام يغار عليهم، هم رأسنا وكل مالنا أصحابه، أصحابه. إن كذبا دلت النصوص على تحقيره، وحذر الشرع منه، حتى أمر النبي بقتل الكلاب عامة، بقتل الكلاب. ثم نسخ هذا الحكم للمصالح وقال: فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. ومع هذا يقطع الصلاة، إذا مر من أمامك كلب أسود بطلت صلاته، غير أن كلبا تخلد ذكره، يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، لأنه صاحب فتية آمنوا بربه. كلب تخلد ذكره بصحبة فتية المؤمنة، فما بالك بمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وقاتل معه. مثل هؤلاء يسبون، لكن الحبل جرار، وإذا فتح الباب انكسر وولد فيه هؤلاء اللئام. هذا الكلام يمد القلب بأي شيء يفرح، بأي شيء. وهذا من البركات، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يقي أصحاب نبيه من السب، وأن يجعل الدائرة على اللئام، وأن يثبت الحق وأهله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من المسائل التي لا تختلف الأحكام بتكرارها وقوع المعاصي والإصرار عليها. وقوع المعاصي والتكفير به مذهب الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب والمعاصي. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون بوقوع الكبيرة مهما عظم، ولا يكفرون بتكرارها والإصرار عليه. فمن أصر على ذنب ما فكرره ولو إلى الموت فهذا لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، ولا تتحول الكبائر بتكرارها إلى كفر. والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، وعليها إجماع أهل العلم. وفي صحيح مسلم وغيره أن جماعة من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما فعلنا كفارة. وذلك أنهم استبشعوا التكرار. ولو قيل إن هؤلاء مشركين فلم يرد في الكتاب والسنة ما يغير حكم التكرار بعد الإسلام، فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم إنه لبث ما شاء الله ثم أذنب، فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. فكرر الثالثة، فقال الله عز وجل: فليعمل عبدي ما شاء، أي إذا كان كلما أذنب استغفر. وحديث قاتل المائة وغير هذه الأحاديث مع إجماع السلف: لو ظل الرجل يشرب الخمر حتى الموت، يزني حتى الموت، يقتل حتى الموت، يتعامل بالربا حتى الموت، إذا كرر الكبيرة لا تصير كفر، إنما تتضاعف العقوبة، لكن لا تتحول كبائر الذنوب إلى مكفرات بتكرارها. الذي يفعل هذه الخوارج، فأما عامتهم فيكفرون بوقوع الذنب من الكبير، وأما النجدات منهم فيكفرون بالإصرار. لا يكفر من ارتكب الذنب مرة، لكن يكفر من يكرره. فجاء مذهب الحق بضد هذه المذاهب الباطلة، وهذا من رحمة الله بنا. فالذنوب ولو تكررت لا يختلف حكمها من حيث دخولها باب التكفير، لكن يتضاعف العقوبة بسبب التكرار، فهذا باب وهذا باب آخر. والمهم أن هذا باب دقيق ومسألة جليلة كما نبهت سابقا، وهي تدل على أهمية العلم وفضله. فالجاهل يفسد والعالم يصلح، والجنة لا يتوصل إليها إلا بنوع من العلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.